فيكون عمل المؤمن معه في أحسن صورة وأطيب ريح، فكلما كان رعب أو خوف قال له لا ترع، فما أنت بالمراد به ولا أنت بالمعني به، فإذا كثر ذلك عليه قال فما أحسنك فمن أنت، فيقول أما تعرفني، أنا عملك الصالح حملتني على ثقلي، فوالله لأحملنك ولأدفعن عنك، فهي التي قال الله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، أي حافظ وقائم به. وقد تقدم قوله تعالى له مقاليد السماوات والأرض، واحدها مقليد، وقيل مقلاد، وأكثر ما يستعمل فيه إقليد. والمقاليد المفاتيح عن ابن عباس وغيره. وقال السدي خزائن السماوات والأرض، وقال غيره خزائن السماوات المطر. لأن الناس يجعلون هذه المفاتيح كالقلائد، يعلقونها في أعناقهم، قد يربطونها بشيء من أبدانهم، المقصود أنهم يحافظون عليها ويتقلدونها فصارت مقاليد. نعم. حديث أبي هريرة. نعم. حديث أبي هريرة. إيش قال عنه حديث أبي هريرة؟ ليش؟ تذكر القرطبي؟ ما يكفي، ما يكفي، ما هي مصدر تخريج، ما في شيء، يكفي أنه لم يره مسندا يصير لا أصل له. نعم. لكن له جاء في معنى عدة أحاديث. نعم. وقال غيره خزائن السماوات المطر وخزائن الأرض النبات، وفيه لغة أخرى أقاليد، وعليها يكون واحدها إقليد. قال الجوهري والإقليد المفتاح والمقلد مفتاح كالمنجل، ربما يقلد به الكلاء كما يقلد القط إذا جعل حبالا، أي يفتل والجمع المقاليد. وأقلد البحر على خلق كثير، أي غرقهم كأنه أغلق عليهم. وخرج البيهقي عن ابن عمر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى له مقاليد. عثمان ممنوع من الصرف، أن عثمان، وعن عثمان رضي الله عنه، وماذا عن عفان؟ لأن عندك ثلاثة يتوالون: أبان ابن عثمان ابن عفان. عثمان ممنوع من الصرف، وعفان مصروف ولا ممنوع؟ مصروف. نعم. متى يكون مصروف ومتى يكون ممنوع؟ إذا كان من العفة فالألف والنون زائدتان فهو ممنوع من الصرف، وإن كان من العفن فالنون أصلية وحينئذ يصرف. من أيهما؟ هو من العفة، فأيضا هو ممنوع من الصرف. وأما أبان فقال بمنعه ابن مالك الإمام المشهور، وقال غيره منع أبان فهو أتان. على كل حال إذا كانت الألف والنون زائدة فهو ممنوع من الصرف، إذا كان أحدهما أصلي فهو مصروف مثل ما قلنا في عفان. نعم. وخرج البيهقي عن ابن عمر أن عثمان بن عفان ابن عفان رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى له مقاليد السماوات والأرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم